بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: باب المرأة تذهب يومها لصاحبتها. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عقبة بن خالد حا، وحدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حيث ولا نزال في سننه، ونحن لا نزال في النكاح وفي أواخر النكاح، وما ينبغي وما يسن وما إلى خالف، وحق الزوج وحق المرأة إلى آخره. يقول رحمه الله: باب إذا وهبت المرأة يومها للمرأة الثانية جاز. عنده إنسان عنده مرأتين أو ثلاث، وكأنه كره واحدة وأراد أن يطلقها، قالت لها: يومي وليلتي لفلانة زوجتك الثانية، اتركني أنا، خلني معك، أنا أرغب فيك وحبك، لكن مدام أنك ما ترغب في يومي وليلتي لفلانة، فإذا رضيه ورضيتي جاز هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد، عقبة بن خالد قال حدثنا حول السنة، حول السند، فقال محمد بن الصباح، حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد قال حدثنا جميعا عن هشام بن عروة، الجميع عن هشام بن عروة، عن أبي عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بن زمعة كبرت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ماتت خديجة تزوج سودة وهي كبيرة، سودة بن زمعة تزوجها الرسول قبل أن يهاجر، وهاجرت معه لما هاجر الرسول، هاجرت معه، ولكنه تزوجها كبيرة بمكة، ولما ماتت خديجة احتاج إلى زوجة فتزوج سودة بن زمعة، وأبوها زمعة بن الأسود من أكابر قريش. لما كبرت في المدينة ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام أنها كبرت، ورأت أن الرسول يريد أن يطلق، قالت: يا رسول الله دعني أكون زوجتك في الجنة ويومي وليلتي لعائشة، أترضى؟ قال نعم، فوهبت يومها وليلتها لعائشة، فصارت الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم يومين وليلتين لعائشة، يوم عائشة وليلتها ويوم سودة وليلتها، وبقيت مات عليه الصلاة والسلام وسودة في ذمته ومن زوجاته في الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حجي في شيء، فقالت صفية: يا عائشة، هل لك أن تروي رسول الله صلى الله عليه وسلم أني ولك يومي؟ قالت: نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إليك عني، إنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله أتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ومحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى قال حدثنا، حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال عن سمية، عن سمية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد على صفية. لاحظوا أن الحديث هذا ما أخرجه إلا ابن ماجه، انفرد به ابن ماجه، ولا حديث اللي تأتي بعده انفرد به ابن ماجه، لم يخرج أحد غيره ولم يوافقه أحد عليها. يقول أن صفية، أن الرسول وجد على صفية فقالت لعائشة: يا عائشة، أرضي الرسول عني ولك يومي، أنا خصت يوم مو الليلة بس اليوم، النهار لك لكن أرضيه عني. فقالت: نعم. فجاءت عليها رضي الله عنها عائشة لأن الرسول يحبها، فأخذت بزعفران ورشته بماء حتى خرجت ريحه، ثم قربت من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يأتي عائشة يوم زوجته هذه، يوم زوجته هذه، يوم زوجته، لكن ما يقرب منها، يأتي منها يقضي الحاجة يقول افعلوا كذا وافعلوا كذا، لكن ما تقرب منه، ما يقرب منه ولا يقرب منه. ويأتي الزوجة الثانية ويأتي هذه ويطوف على نساء التسع في يوم واحدة، ثم يستقر عند الذي هو يومها وليلتها. إذا طاف على نساء كل واحدة يسأل عن حالها يسأل عن كذا، ثم يستقر عند اللي يومها وليلتها. فلما رأى عائشة قربت منه قال يا عائشة ليس يومك هذا، أنا يعني جيت عندك بس لأحادثك وإلا فاليوم يوم صفية. قالت فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني الله أعطاني هذا اليوم من صفية لترضى عنها، لترضى أنت عنها، فاليوم هذا وهبته صفية لي فرضي عن صفية رضي الله عنها. هذا إن صح، إن صح الحديث، ولكن ما ثبت إلا عند ابن ماجه، وابن ماجه يأتي بالكركبة دائما يأتي بأسانيد كركبة لا تثبت. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمرو حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة أطالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فرضته، قال أن تقيم عنده ولا يقسم لها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حفص بن عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عمر بن علي عمر بن علي قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أبي عروة بن الزبير قال حدثنا عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة أن قول الله تعالى الصلح خير، يعني إذا تشاجر المرأة الرجل والمرأة ثم تنازع يجيب هذا رجل من قومه والمرأة تجيب رجل من قومها ويأتون بصلح والصلح خير، يأتون بينهما بالصلح، إن رأى أن الصلح أحسن للزوجين أصلح بينهما والله مدح الصلح قال والصلح خير، وإن رأى أن الفراق أحسن لهما فإنهم يفارقانهم لأنهما حكمان في الشريعة، الرجل من قومه والرجل من قوم المرأة حكمان في هذين الرجلين الرجل والمرأة، فإن رأيا أن الاتفاق بينهما أحسن وأن العشرة بينهما أحسن وأن الصلح بينهما أحسن أصلح بينهما، وإن رأيا أن الفراق أحسن هذا يروح وهذا تروح كل يرزق الله فرق بينهما. فعند الإمام أحمد أنهما حكمان يحكمان على هذا الزوجين في الفراق أو الاتفاق، أما أن يجمع بينهما ويصلح بينهما والصلح خير أو يفرق بينهما إذا رأي أن الفراق أحسن، لأنه قد يكون الفراق أحسن للزوج والزوجة إذا كان دائم الشقاق والنزاع والخصومات والمضاربات، فالفراق بينهما أحسن، هذا يرتاح وهذه ترتاح، فالصلح خير. تقول لعائشة أن هذه الآية والصلح خير نزلت في رجل عنده نساء وامرأته كبيرة وقد جاءت بأولاد من عنده فرأت أنه يطلقها، قالت لا يومي أنا نازل لك عن يومي وارضى عني وخليني عندك، لا تطلقني خليني عندك وأنا قد تنازلت عن يومي، ما أدري قالت لفلانة ولا تنازلت عن يومها وليلتي، يعني لا تقسمني أنا لا تقسمني لا تعتبرني من زوجاتك ولكن بدون طلاق، أنت الصلح بيننا أحسن ولكن أبقني عندك ولا ليوم ولا ليلة عندك، فرضي عليها وأبقاها عنده، والله أعلم بهذه القصة هل هي صحيحة ولا. نعم. باب الشفاعة في التزويج. قال رحمه الله حدثنا هشام بن معمر حدثنا معاوية بن يحيى حدثنا معاوية بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشفاعة في النكاح، هذه الترجمة والأحاديث اللي تأتي بعدها انفرد بها ابن ماجه عن الأمهات الست، انفرد ابن ماجه وأسانيد كل هشة، كل الأسانيد اللي يأتي بها ابن ماجه رحمه هشة، ولهذا غالب العلماء لم يعتبره من الأمهات الست بل يعتبر الموطأ من الأمهات الست، أما ابن ماجه الكثر ما فيه من الهشيش من كثر فيه من الضعيف لكثر ما يأتي من السندات التي لا قيمة لها يعلوه ليس من الأمهات غالب علماء الإسلام، ولكن الصحيح أنه من الأمهات سواء في ضعيف أو صحيح، في أحاديث ضعيفة يعني غالبه يمكن الثلثين ضعيفة والثلث صحيح يمكن، لكن مع الضعيف يعرف معروف عند العلماء ضعيف الأحاديث التي به من السندات. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاوية بن يحيى معاوية بن محيا قال حدثنا معاوية بن يزيد معاوية بن يزيد قال عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن أبي الخير عن أبي الخير عبد الله بن مرثد قال حدثنا عن أبي رهم عن أبي رهم اسمه أبو رهم اثنين عندنا في الرواد الواحد منهم صحابي بلا شك، واحد منهم يسمى كلثوم الغفاري من الصحابة لا شك في هذا، يسمى أبو رهم، وأبو رهم اللي بين يدينا تابعي من الطبقة الثالثة يسمى حزاب أو حزاب، أما حزاب أو حزاب كل واحد يسمى حزاب، فالشاهد هو اللي بين يدينا تابعي يروي عن عائشة رضي الله عنها، فالحديث عن حزاب عن عائشة معلق لأنه ما روى عنها، يقال أنه ما روى عنها فيصير معلق الحديث لأنه ما روى عن عائشة، وبعضهم يقول أنه صحابي ليس بصحابي وإنما هو من الطبقة الثالثة يروي عن بعض الصحابة، يقول عن أبي رهم عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله يعني حدث عائشة، قال رسول الله عليه يعني مرسل، قال حدثنا، قال عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم. من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح، من أفضل الشفاعة أن يشفع بين اثنين في النكاح، زوج وزوجة تخاصما تيجي تشفع بينهما وترضي بينهما، أو أنك تخطب امرأة لرجل وتشفع بينهما تسمى شفاعة أيضا، أو أنك تشفع مع لأب الرجل مع المرأة إذا تخاصم أب الرجل مع الزوج، أو تشفع، الشفاعة كثيرة، الشفاعة في التزوج كثيرة، لكن هذه الترجمة وما بعدها من الأحاديث لم تثبت من الأمهات التي غير ابن ماجه كما سمعتم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن العباس بن زري عن البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت عثر أسامة بعثبة الباب فشجوا في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عميضي عنه الأذى فتقذرته فجعل يمس عنه الدم ويمجه عن وجهه ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه حتى أنفقه. يقول ابن ماجه رحمه الله لاحظوا الحديث هذا برضو موضوع، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك، شريك بن أبي نمر قال عن العباس بن زريع، عن العباس بن زريع قال حدثنا عن البهي، عن البهي عبد الله، البهي هذا أيضا لم يدرك عائشة ولم يروي عنها، قال عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أن أسامة بن زيد كان صغيرا ونزل عثر بعتبة، عثر بعتبة الدرجة عثر بها وانشد جبينه من هنا حتى طلع الدم، فقال الرسول لعائشة رضي الله عنها أميطي عنه الأذى، خذي الأذى عنه في حاجة ولا شيء، فتحذرته وامتنعت، لكن الرسول يقول الحديث هنا أن الرسول مص الأذى عن أسامة حتى مجه في الأرض، هذا لم يثبت أن الرسول مص عن أسامة ولا أنه مص الدم، وأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان أسامة جارية يعني ولد زيد بن حارثة أسامة بن زيد لو كان جارية لحليته وطيبته وجعلته ونفقته للناس يعني يتزوجه الناس، لكنه رجل وهو صغير ذلك اليوم لما شج من العتبة وزحلق بالعتبة صغير السن، فقال لعاش ميطي فتقذرته وتركته، يقول إنه من باب العشرة، من باب عشرة الشفاعة في العشرة، هذا ليس هو من باب الشفاعة، ما له دخل في الشفاعة هذا، لكن ما جعله من باب الشفاعة للتزوج، ما دخل أسامة ومص الدم عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن أسامة وكونه يصير جارية يحليها وينفقها، يعني لو كان جارية ونفقها وتزوجت وحصل ما حصل لها أن تمص الدم عن زوجها، هذا صحيح أن المرأة لا أن تمص الدم عن زوجها والجاع عن زوجها لأنه من حقوقها هذا ومما يجلب الحب يحبها زوجها هذا العمل. نعم. باب حسن معاشرة النساء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن عن جعفر بن يحيى بن صوبان عن أمه عمارة بن صوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يقول ابن عبد الناجي رحمه الله حدثنا باب حسن معاشرة النساء، باب حسن معاشرة النساء يعني الحث على معاشرة المرأة بحسن الخلق والتودد وأن تكون عشرة طيبة لتدوم العشرة وتدوم الألفة ويصير القلب كله رقيق لزوجها وقلب الزوج رقيق لزوجته فتدوم العشرة والمحبة والمودة ولا يصير شقاق ولا شيء، وإن كان إبليس يدخل ويحصل شقاق حتى على الصالحين حتى على الصالح والصالحة، يدخل إبليس ويعمل أعماله إذا استطاع، إبليس يدخل لأنه يجري مجرى الدم ويعمل أعماله إذا استطاع بين الزوجين، لكن الذي عصمهم الله والمؤمن والمؤمنة ولو غضب ولو تشاجرا يرجعان في الحال وترضيه ويتراضيا في الحال إلى آخره. يقول ابن ماجه نعم. أبو بكر من أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو بكر بن خلف. أبو بكر بن خلف. ومحمد بن يحيى. ومحمد بن يحيى. قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. قال حدثنا عن جعفر بن يحيى. جعفر بن يحيى. قال حدثنا عن عمه عمارة. عن عمه عمارة. قال عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح. عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نعم. خيركم خيركم لأهله. قال عرس عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. أحسنكم خلقا أحسنكم لأهله. وأنا أحسنكم لأهله. يقول الرسول كما في صحيح مسلم والبخاري وأنا أحسنكم خلقا لأهله. لا شك أن المصطفى أحسن الناس خلقا لأهله وللناس أجمعين. لأن الله قال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن أحسن الناس خلقا وخلقا صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن هنا يقول أحسنكم أحسنكم لنسائه. أحسنكم خلقا أحسنكم لنسائه. فليجعل يدفن جميع ما يرى من المرأة لأنها عيوب خلقت من ضلع والضلع أعوج ولا تزال عوجة. فإذا أردت أن تقيمها تقيم هذا العوج انكسر. فإن كسر طلاق والكسر وطلاقها. فلا تستطيع أن تقيمه إلا بكسرها وكسر طلاقها. والطلاق قد لا يؤدي إلى نتيجة. الطلاق قد يخسرك امرأتك ولا يؤدي إلى نتيجة. لكن العاشرها بالمعروف ولاطفها هي تتكلم وتسب وتعمل كل شيء. فالرجل يتحمل. الرجل أكبر عقل من المرأة. يتحمل منها ويجمع عن عثراتها ويتركها تشتم تتكلم تبربر تقول أشياء يسكت يتركها. فإذا سكت كأنه طعنها برم. إذا لم يرد عليها كأنه طعنها تحسف وتندم وتجي تسترضيه وترضى حينئذ. وهذا هو المقصود. فالشاهد أن الرجل أكبر عقل من المرأة. يدمح لها ويتغاضى عنها ويتركها لأنها من ضلع والضلع عوج. فإن جئت تعدل انكسر وكسرها طلاقها. نعم. فأحسنكم خلقا أحسنكم خلق أحسنكم لنسائكم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد أبو خالد الأحمر قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن شقيق عن شقيق بن قال عن مسروق عن مسروق بن الأجدع قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائكم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خياركم خياركم لنسائكم. الإنسان خيار خلقه خياركم في الخلق والحسن والعشرة خياركم لنسائه. الإنسان اللي عنده خيرة لنسائه ويدمع عنها ويترضاها ويتلطف بها ويترك عثراتها هذا لا شك أن الله أعطاه خلق أعطاه خلقا حسن. وأما الذي يشتم ويلعن كما تقول هي تتكلم وتبربر وتتكلم بربر هذا يؤدي إلى الكسر يؤدي إلى كسرها. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن معمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول فسابقت مع الرسول جرى وإياها يركضون وسبقت لأنها خفيفة سوها ما أخذت اللحم فسبقت الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لما كبرت وبلغت 17 أو 18 قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام سابقت وياه فسبقها لأن أخذت اللحم سبقها هو. قال تلك بتلك يا عائشة. هذا فيه من باب عشرة النساء والملاطفة النساء واللعب مع النساء. لأن كل شيء كل له مكتوب عليك سيئات الإنسان إلا لهوك بفرسك التي تجاهد في سبيل الله أو لهوك بمرأتك الإنسان كل له. يلي عن ذكر الله وعن الصلاة مكتوب سيئات نحن بالله ويصير عليك ترى عشرة وندامة تحط أصابعك اللي فاتك هذا المجلس ما ذكرت ربك فيه إلا لهوك بامرأتك أو لهوك بفرسك التي تقاتل بأبي سبيل الله. أما على أجل المسابقة فلهي بفرس على أن تسابق فيها فهذا لا. إنما الأجر أن تربط الفرس وتلهو بها لتقاتل في سبيل الله لئلا يبقى كافر على وجه الأرض، تقاتل لئلا يبقى وأن تعلو كلمة الله تعالى على كل ما كل كلمة، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أو تلهو بامرأتك، أدله بامرأتك يكتب كل حسنات، أدله بامرأتك واللعب معها ومجامعة كل حسنات لك. نعم نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بدر حباد بن الوليد، حدثنا حباد بن هلال، حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي، جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها قالت: فتنكرت وتنقيت فذهبت، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني، قالت: فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني، فقال: كيف رأيت؟ قالت: قلت: أرسل يهودية وسط يهوديات. مقبول بن ماجه رحمه الله، الحديث ما ثبت هذا أيضا. حدثنا عباد بن الوليد، عباد بن الوليد قال حدثنا عباد بن هلال، عباد بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة، مبارك بن فضالة قال حدثنا علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان، تعرفوا أنه مطعون من القرون الثلاثة طعنوا فيه، قال حدثنا عن أم محمد، عن أم محمد، وأم محمد مجهولة أيضا، قال عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أتى الرسول بصفية تزوجها في خيبر وأتى بها إلى المدينة كرهت غارت عائشة رضي الله عنها كما غار النساء كلهن، لكن ما يدهن حيلة، صارت زوجة للرسول ولا بيدهن حيلة، لكن أكثر غير عائشة رضي الله عنها يقول: فجاء نساء من الأنصار فاندفست بينهم لأجل أني ما يراني الرسول أني غضبانة أو شيء من هذا، اندفست ولم أبين إلا عيني، يقول: فدخل الرسول على النساء هذه فرأنا فأرى عيوني عرفني بعيني، يقول: فلحقني واحتضنني فقال: ما لك؟ قالت: يهودية تجيبها لنا. قال: اليهودية مع اليهودية تجيبها لنا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترضاها حينما قالت هذا الكلام، لكن كل هذا الكلام لم يثبت، نعم، لأن فيه مجهولة وفيه ابن جدعان متكلمون فيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر عن زكريا خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت: يا رسول الله، أحسب أحبك إذا قلبت لك بينة أبي بنية أبي بكر ذريعتيها، ثم أقبلت علي فأرضعت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد عيس ريقها فيها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا عن زكريا، عن زكريا قال حدثنا عن خالد بن سلمة، عن خالد بن سلمة قال حدثنا عن البهي، عن البهي عبد الله اللي مرنا من الأول قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة: ما هذه المرة البهي جعل بينه وبين عائشة رجل، السند الأول لم يجعل بينه وبينه أحد، بينه وبين عائشة، مع أنه ما روى عن عائشة، هنا فالصلة أنه جعل بين عائشة بينه وبين عائشة سندا. نعم. قالت عائشة: ما علمت حتى دخلت علي زينب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا يوم من الأيام عند الرسول عليه الصلاة والسلام في يومي، فجاءت زينب بنت جحش الذي زوجها الله تعالى وتقدس من فوق سبع سماواته، قال: ادخل عليها. بعدما قضى زيد وطرها واستعدت من زيد، أمر الله الرسول أن يدخل عليها وأولم لها بشات كما سبق. يقول: ما تقول؟ ما علمت إلا زينب بنت جحش دخلت علي في يومي والرسول عندي جالس. تقول: فصارت تتكلم: أعجبك يا رسول، أعجبك يا رسول الله من بنية الأبي ذريعات، يعني ذرعان عائشة، ذريعات ابنة أبي بكر، يعني تلطفين يطلع ذرعانها، حبيتها، أحبك لها علشان ذرعانها الصغيرات هذولي ذريعاتها تلعب بهن، أحبك هذا، لأجل هذا أحببت عائشة يا رسول الله، ولأجل كذا ولأجل كذا. يقول الرسول ينظر إلي فقال لي: انتصري، يقول الرسول لعائشة انتصري، يدري أنها إذا تكلمت خلاص. يقول لما قال لي الرسول انتصري انطلقت عليها انطلاقة سيل على الوادي. يقول خلاص تكلمت حتى نشي فريقها، حتى نشي فريقها تحت ما عاد تقدر تتكلم وهربت. يقول فرأيت الرسول فرحان يتهلل وجهه، قال إنك إنها ابنة أبي بكر، إنك ابنة أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه أعطي الفصاحة والكلام، فقال إنك ابنة أبي بكر، انتصرت لنفسها وأحب الرسول أن تنتصر، لأن ما فعلت شيء إلا أن زوجته وأنت زوجتي، هذا غيره كتبها الله في النساء. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمرو، حدثنا عمر بن حبيب القاضي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصرب إلي صواحباتي يلاعبنني. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عمرو بن حفص بن عمرو، حفص بن عمرو بن غياب قال حدثنا عمر بن حبيب، عمر بن حبيب قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند الرسول عليه الصلاة والسلام. البنات صور من الطين ومن الخشب، يصورنها ويلعبن بها، صورة بنت وصورة فرس وصورة كذا ويلعبن بها. هذا فيه الإباحة للأطفال أن يصوروا الصور، وليست حرام، الصور حرام على اللي يصورون بالاستديو أو بشيء آخر. أما البنيات اللي ما كتب عليهن شيء، لا سيئات ولا حسنات، فلها أن تصور ما تشاء، صور الخيل، صور البنات تلعب بالعروس، يصور مثلا من قطن ولا من طين ولا من خشب من أي شيء. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعي لها البنيات الصغار على قدها يلعبن معها، يعني أن اللعب الأطفال جائزة، يعني مختصة أو مفردة أو مخصوصة من التحريم. التحريم عام، إلا هذا فإنه مخصوص من التحريم، أن الأطفال لا حسنات لهم ولا سيئات، ولهذا يجوز أن تصور صورة البنت من الطين أو من القطن أو من الخشب، وتصور صورة الخيل، حتى إنها صورت صورة خيل لهن جنحان، قال يا ابنة أبي بكر خيل لهن جنحان؟ قالت ما سمعت أن سليمان خيله لها جنحان، فضحك عليه الصلاة والسلام، ولذكائها ذكية، قالت ما سمعت أن خيل سليمان بن داود لهم جنحان، وصورت فرس لها جنحان، قال فرس لها جنحان يا ابنة أبي بكر؟ قالت ما سمعت أن خيل سليمان بن داود الذي عقرها لها جنحان، فضحك عليه الصلاة والسلام وكبر عقلها عنده. فالشاهد أن البنات مسموح لها، البنيات الصغار من أم 7 و9 و10 مسموح لها أن تلعب، لأنه ما كتب لها حسنات ولا سيئات، إلا أن الحسنات إذا حجت أو اعتمرت قد تكتب لأجل وليها، يكتب لأجل أجر وليها، وأما غيرها فلا يكتب لا سيئات ولا حسنات، لأن ما جرت الأقلام إلا إذا احتلمت أو حاضت أو أنبت شعر خشن أو نحو هذا، أو تمت 15 سنة، فإنه حينئذ أحد البلوغ، أحد أفراد البلوغ الثلاثة، الرابع أن تحيض المرأة. الرجل أما أن يبلغ 15 سنة أو ينبت شعر حول القبل أو يحتلم، هذا الرجل. المرأة لها الثلاثة هذه وتزيد إذا حاضت، إذا حاضت فإنها خلاص بلغت وبلغ الرشد. ومعنى هذا أنك إذا كنت ولي أموال لهؤلاء ثم بلغ أحد هذه البلوغات فإنك تشهد على ماله وتدفعه إليك، ما ورد في سورة النساء: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إذا بلغوا الرشد فأشهدوا عليهم وادفعوا إليهم أموالهم، في سورة النساء. ما دام أنت ولي أمره وأموال هذا اليتيم عندك، لكنه بلغ رشيدا، بلغ رشيدا بهذا الشر، ما هو مجنون أو معتوه أو يلعب بالمال، اختبره، فإذا رأيت أنه بلغ رشيدا ادفع المال له، ولا تترك المال يتلف ولا شيء، لكن أشهد على أنك دفعت إليه ماله الإنسان. الشاهد أن لعب الأطفال مخصوصة من العموم، وهو تحريم التصوير بأي جنس وبأي شكل، محرم التصوير إلا للأطفال. نعم. باب ضرب النساء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن الزمع قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعدهم فيهن، ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها في آخر يومه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب ضرب النساء. باب ضرب النساء، يعني أنه ما يجوز تضرب المرأة للإنسان، لأنها عندك كثيرة بنت ناس وعندك الإنسان، وقد تشتهي تضربها اليوم، تضربها الساعة هذه، وبعد ساعة ساعتين تشتهيها وتراجعها، فكيف تضرب ثم تنام معها؟ هذا فيه من عدم الآداب الشرعية. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة. عن أبي عروة بن الزبير قال عن عبد الله بن زمعة. عن عبد الله بن زمعة قال قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء. عبد الله بن زمعة يقول خطب الرسول عليه الصلاة والسلام فوعظ الرجال في النساء ونهاهم عن ضربهن، لا تضربهن لأن أسيرة عندك، وعلى ما تضربها تضربها الساعة وبعد ساعتين وثلاث تقوم تضاجعها، فهذا ليس من الآداب، ليس من الأدب أنك تضربها وتصيحها ثم بعد مدة طويلة تركب فوقها، ما هو من الآداب الشرعية هذا ولا من الآداب الإسلامية. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب خادما عنده مطلقا ولم يضرب امرأة ولم يقبح ولم يزن. حتى أنس يقول ما أذكر أنه لامني حينما أتأخر يرسلني وأتأخر، ما أذكر أنه لامني ولا خصمني ولا شيء، لأن الله ذكره وإنك لعلى خلق عظيم، ذكر صفة الخلق رب العالمين سورة نون وإنك لعلى خلق عظيم، لا شك أنه على خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل زعل النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فضربن. فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير. فلما أصبح قال لقد طاف ليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال إياس بن عبد الله عن إياس بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا تضربن إماء الله يعني نساءكم إماء الله المرأة أمة الله والرجل عبد الله. لا تضربن نساءكم إماء الله لأن ما هي لأنها شقيقة يزن يقالك الرجال ولك ولا لها عشرة كبيرة وطويلة وأم أولادك أحيانا فلما تضربها ليش تضربها على أي كلمة على أي غلطة تقوم تأخذ العصا وتخبطها وتضربها وهي أتتك من بيت أبيها مكرمة معززة إليك وجعلها الله أسيرة عندك تقوم تخبطها لأجل زلة ولأجل كلمة ما هو من الفخر هذا ولا من الشرف أن تضرب امرأتك الإنسان. قال فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن النساء تكبرن على الرجال يا رسول الله. النساء تكبرن كنا يتكلمن على رجالهن ويطغين على رجالهن فأمر بضربهن. فأمر الرسول بضربهن لكن ضرب غير مبرح إنما الرجال أخذوا هذه الكلمة صار كل واحد أخذ عصا يضرب. لما أصبح عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس ليس ضرب النساء شرفا ولا عزا ولا مكرمة. طاف بآل محمد أكثر من 70 امرأة كلها تشتكي زوجها. هل هذا خلق؟ هل هذا أدب إسلامي؟ أخذ العصا وأضربها وأنا قد أحتاج لها في المضاجعة هذا ما هو شرف ولا من الفخر ولا من المؤونة ولا من العشرة الحسنة. فاتركوا ضرب النساء إلا إذا عصت كما ذكر الله واضربوهن ضربا غير مبرح. إذا عصتك الإنسان على فراشك أو عصتك أنت تقدم لك طعامك أو عصتك أنت تأمرها وتنهاها فهذا شيء آخر. إذا ما حصل أن تهجرها ما أدبها الهجر اضربها ضربا غير مبرح بلا حصيات أو شيء من هذا. مع أن الهجر بعض النساء إذا هجرتها الإنسان ولا تسلم عليها ولا تكلمها يكفيها من الضرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى والحسن المدرك الطحان قال حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن السلمي عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما، فلما آوى إلى فراشه قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر. ونسيت الثالثة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا والحسن المدرك، أبو الحسن المدرك مدرك أيوة. قال حدثنا حدثنا يحيى بن حماد، يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال عن داود بن عبد الله، عن داود بن عبد الله قال حدثنا عن عبد الرحمن المسلمي المسلمي عبد الرحمن المسلمي المسلمي أو المسلمي كل واحد قال حدثنا عن الأشعث بن قيس، عن الأشعث بن قيس وكان عزيزا عند عمر. الأشعث بن قيس من رؤساء العرب ورؤساء القبائل، وكان له مكرمة وكان عزيزا في قومه، وكان يثق على الملوك ويكرمونه. فوهد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة وبات عنده، فقام عمر يضرب امرأته في الليل وسط الليل، فجاء الأشعث وحجز بينهما. ثم بعد ذلك آوى عمر إلى فراشه وقال يا أشعث ما لك ولنا، ليش تحجز بيننا، ما لك ولنا. ثم إني احفظ عني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يسأل الرجل لما ضرب امرأته، ما تسأله الرجل يضرب امرأته لا تسأله تقول ليش ضربت امرأته، ربما أنه يطلبها إلى فراشه يقول إني أريد دماعها وتحيي، هذا عيب، ما يمكن تسأل الرجل لما ضرب امرأته، لا تسأل. لا يسأل الرجل، هذا في البخاري باب لا يسأل الرجل لما ضرب امرأته. فيقول عمر أعطيك فوائد، منها لا تسأل الرجل لما ضرب امرأته، ومنها أن لا تنام إلا على وتر، ومنها أن تصلي الضحى كما ذكر أبو هريرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أبو عوانة بإسناده نحوهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خالد، محمد بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا بإسناده نحو الحديث الأول أن عمر استضافه الأشعث بن قيس وحصل ما حصل. نعم. باب الواصلة والواشبة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشبة والمستوشبة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لعن الله الرسول عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، هذا مرنا في سترة الصلاة وما إلى ذلك، لكن أعاده هنا لأن هذا مكانه آخر النكاح، هذا مكانه. يقول الرسول، يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وهشام وأبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة تصل شعرها بشعر غيره، تصل شعرها ما عندها شعر تقوم تجيب شعر أنت مقصوص، تقسم شعر هذا طويل وتغسطه فيها أو تربطه بحبل وتخلي علشان الناس يشوفون شعرها طويل، هذا غش وخداع. لعن الله الواصلة والمستوصلة، المستوصلة اللي تقول تعالي سوي شعري هنا وصله بعد، أنا ما عاد أوصله وأعطيني عن شعر أوصله، فتجي واحدة وتمشطه وتوصل شعرها، الواصلة اللي تصل نفسها والمستوصلة التي تطلب لوحدة أن تصلها. ولعن الله الواشم هو المستوشمة، الوشم هو نجوم دقوق تجعله المرأة يجمل وجهها، تجعل هنا ثلاث تبطه بالإبرة أو بدبوش حتى يطلع الدم ثم تحط عليه كحل وينشف بإذن الله وتعجز وتموت وهو ما حد يقدر يشيله، ما حد يقدر يشيله هذا دم. والسؤال هنا إذا كان يحبس الماء هل يجوز الوضوء فيه؟ يقول هذا ضرورة، غصب ضرورة، ما يمكن تشيله خلاص من يوم صغيرة، إذا يقولنا هنا ثلاث نجوم وهنا ثلاث نجوم وهنا ثلاث نجوم، شوف المرأة أحسن امرأة إذا كان فيها جذوب سبحان الله العظيم، يكون تطلع الإبرة تنزل الإبرة ثم لا طلع الدم تجعل عليه كحل فينشف بإذن الله ويبقى ما حتى تموت. وكذلك هنا ثلاث نجوم وهنا ثلاث نجوم، ترى المرأة إذا قبلت كالإنسان وابتسمت ترى أنها كأنها نجوم الليلة المضيئة في وجهها. الشاهد أن الله الرسول قال لعن الله الواشمة والمستوشمة. الوشم هو هذا التي يحفرون الجلد بإبرة ثم إذا طلع الدم حطت عليه كحل، ثلاث أو أربع تحط هنا وثلاثة وأربع هنا وثلاثة وأربع هنا، هذه ملعونة، وملعونة من تطلب من المرأة أن تصلها. لعن الله الواشمة والمستوشمة التي تقول تعالى يا فلانة سوي بكذا سوي، الواشمة اللي تفعل بنفسها والمستوشمة اللي تطلب من الناس يفعلون بها كذا. لعن الله الواشمة والمستوشمة، هذا كلام الرسول، والحديث هذا في البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي عريس وقد عريس، إن امرأتي عريس، ابنتي، إن ابنتي عريسة، إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرد شعرها فأصيل لها فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن سليمان، عبد الله بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال حدثنا فاطمة، فاطمة قال عن أسماء، عن أسماء قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخت عائشة، تقول إن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إن ابنتها عريس، تدخلها على عريس، يعني خطبها إنسان وعقد عليها والليلة لم يدخلها عليه فهي عروسة، لكن الناس يقولون عروسة واللغة العربية عريس وعروسة. تقول ولكن شعرها نزل لأن أصابت الحصبة، الحصبة تعرفونها مرض مثل الجدري أعوذ بالله، ينزل الرأس ينزل الجدري وخطر على العيون وخطر على الوجه وخطر على كل شيء مثل الجدري. تقول نزل أصابت الحصبة ونزل رأسها، فهل أصل رأسها لأن عريس ولا شافها الزوج ما لها شعر قد يكرهها، فما رأيك يا رسول الله؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني ما عذر هذه اللي محتاجة الوصل ما عذرها، فكيف اللي تأتيبه فخر وخيلة وغش للناس؟ يعني أنه معناه أنه الرسول لعن الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر غيره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر وعبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بل بلغني عنك أنك قلت كيد وكيد. قال: وما لي لا أعلم، بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: إني لأقرأ ما بين لوحتي فما وجدته. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدته، أما قرأتي؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلون. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر في من حاجبها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. قال عبد الله: لو كانت كما تقولين ما جامعتها ما جامعتنا. نقول ابن ماجه رحمه الله: باب تابع للباب، تابع للباب. حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا حفص بن عروة عبد الله أو عبد الرحمن بن عمر، عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، سفيان بن ثوري قال حدثنا عن منصور، عن منصور بن معتمر قال حدثنا إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن ألقمة، عن ألقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات. قال: لعن الله الرسول عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن، المتفلجة للحسن هذه ملعونة كلها. فجاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: كيف تلعن هذه تلعن هذه تلعن هذه؟ قال: لماذا لا ألعن من هو في كتاب الله؟ انظر المرأة كيف الحجة. قالت: والله لقد قرأت المصحف من الجناح إلى الجناح، من أولها الحمد لله رب العالمين إلى آخر. انظر قرأته إلى آخره يقول عيد رب الناس. كل المصحف قرأته ما وجدت هذه الآية اللي تقول أنها ملعونة الوامصا. قال والله إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الواصل، لا عن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتفلجة للحسن، لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا موجود عند الحديث. قالت أهلك يفعلونه، قال اذهبي شوفي. فذهبت إلى امرأة ابن مسعود فلم تجد شيئا، فقال والله لو فعلت شيئا ما تقولينه ما جلست عندي يوما واحدا. نعم، الرجل يهجر المرأة، أنهى الناس، أنهى نساء الناس وأجده في بيتي، هذا الحمد لله مكابرة، لما تقولون ما لا تفعلون. الشاهد أن النامصة هي التي تحت تنتفي الحاجب، تنتفي الحجاب، الحجة هذه وتجعل بدلها بوية. والسؤال هنا، إذا حطت المرأة بوية سوداء أخذت الشعر كله حلقته ثم جعلت على حواجبها اثنين بوية سوداء ثم توضعت، الوضو ما يصل، ما يصل بشرة، قال يصح الوضو؟ تقول لا ما يصح الوضو ما دام البوية السوداء فيها، ما دام البوية السوداء على الحاجبين لا يصح الوضو، لأن عندنا أن يصيب الماء البشرة، لابد أن الماء يصيب البشرة، لأن من شروط الوضوء الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن وقطعة الطهارة وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. شرط من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، منها الطين ومنها العجين ومنها البويات ومنها الزيت ومنها ذلك، لازم تزيل كل شيء يزيل يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا جعلت بوية سوداء على حواجبها فهذا هي النامصة، والمتنمصة اللي تطلب من يفعل بها كذلك، والواشمة فهمناها وهي التي تجعل النجوم بينها، أما المتفلجة للحسن هذه اللي تأمر بتكسير أسنانها، أسنانها مستكة تكسرهن علشان يصير بينها فضوة، تصير ابتسمت تصير مليحة عند الناس، لأن سنونها سكت وضحكت ما لها قيمة، لكن صار بين كل سن وسن هواء. هذه المتفلجة للحسن، تفلجة للحسن، الله خلق كل شيء، فلا تغيرين خلق الله، المغيرين خلق الله، لأن إبليس قال لرب العالمين ولا يغيرون خلق الله، فغير الناس خلق الله، النساء والرجال غيروا خلق الله، وصدق إبليس عليهم، لقد صدق إبليس ظنه إلا فريقا من المؤمنين، إبليس صدق ظنه إلا إبليس، إلا فريقا من المؤمنين، إلا في الناس طاع إبليس، الناس اليوم غالبهم أطاع إبليسنا. باب متى يستحب البناء بالنساء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حا وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحذى عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. يقول ابن ماجه رحمه الله باب متى يستحب البناء بالنساء. متى يستحب البناء يعني الدخول على المرأة يوم عرسها متى؟ تقول عائشة رضي الله عنها، يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا حول السند قال وحدثنا أبو بشر وحدثنا أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جميعا عن سفيان الثوري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أمية قال عبد الله بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل بها في شوال. عائشة ترد على أهل الجاهلية والعوام والناس اللي عندهم شوال مشؤوم، ولا تزوج به المرأة، ويتزوجت مصير حبيبة عن زوجها، ولا توفق مع الزوج وتطلق. فعائشة ترد عليهم تقول أنا بنى بالرسول في شوال، وأي امرأة أحظى عند زوجها مني، أي امرأة أحظى عند زوجها مني من عائشة عند رسول الله، أي امرأة أحظى، فكيف تقول شوال مشؤوم، وشوال ما تزوج به البنت، وشوال وشوال، كل هذا كلام فارغ ومن أمور الجاهلية. التشاؤم بصفر والتشاؤم بشوال عدم التزوج فيه، كل هذا من أمور الجاهلية، أن الرسول بنى بها في شوال، فأي امرأة أحظى عند زوجها من عائشة رضي الله عنها، فهذا كله من أمور الجاهلية لا يجوز الناس أن يعتقدونه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر. أسود بن عامر قال حدثنا زهير. زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد محمد بن إسحاق يعني. ابن إسحاق المطلبي قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر قال عن أبيه. عن أبيه أبو بكر قال عن عبد الملك بن الحارث. عن عبد الملك بن الحارث بن هشام. يعني ان السند كله ابي بكر بن الحارث بن هشام عن عبد الملك بن الحارث بن هشام. وتعرفون الحارث بن هشام انه ممن لعنه الرسول ايام المدينه ولكن الله هداه تعالى وتقدس لان الله قال ليس لك من الامر شيء. يلعن هشام بن عروه يلعن هشام يلعن الحارث بن هشام ويلعن سهل بن سهيل بن عمرو ويلعن ثلاثه منهم. الحارث بن هشام رضي الله عنه فتح ديار بكر وأرض ربيعة صار قائد المسلمين وفتح ديار بكر وأرض ربيعة لما أسلم لأن الله قال للرسول ليس لك من أمر شيء. أمرنا ما لك من شيء, أنت لك أن تدل الناس علينا فقط, وأما لك من أمرنا شيء ما لك من أمر شيء. فالشاهد يقول الحارث بن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تزوج أم سلمة في شوال. تزوج أم سلمة في شوال, يعني فيه نفي الشؤم في شوال وأن المرأة تتزوج في شوال ولا شيء فيه, وأن هذا من عادات الجاهلية. نعم. بنى بها في شوال. نعم. يعني عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.